بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال المؤلف رحمه الله تعالى، أي إذا طلقتم النساء فقاربن آخر العدة، فأمسكوهن بمعروف أي من غير قصد لضرار، أو سرحوهن بمعروف أي يتركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة، ولا تمسكوهن ضرارا أي لا لحاجة ولا لمحبة، ولكن لقصد تطويل العدة وتوسيع مدة الانتظار إضرارا وإيذاء للمرأة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي عرض نفسه للعذاب. ولا تتخذوا آيات الله هزوا فإنها جد كلها، فمن هزل فيها فقد لزمته. نهاهم عن أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل، فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج ويقول كنت لاعبا، ومن طلق هازلا فإن الطلاق يلزمه. واذكروا نعمة الله عليكم أي الإسلام وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء وظلمات بعضها فوق بعض. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، يعظكم به أي يعلمكم ويخوفكم بما أنزل عليكم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، الخطاب للأزواج، والعضل أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن بعد انقضاء عدتهن لحمية الجاهلية، كما يقع كثيرا من الخلفاء والسلاطين، غيرة على من كن تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم. وقيل الخطاب للأولياء، نهي أحدهم أن يمنع بنته أو أخته المطلقة من الرجوع إلى زوجها في عدتها أو من تزوجها بعد انقضاء عدتها بشروطه كما تقدم. ذلكم أزكى لكم وأطهر، أزكى أي أنمى وأنفع، وأطهر أي من دنس الأخلاق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي يعلم ما لكم فيه الصلاح وأنتم لا تعلمون ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما ذكر الله النكاح والطلاق ذكر الرضاع، لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد، وقوله يرضعن في معنى الأمر حولين أي سنتين كاملين تحقيقا لا تقريبا، فليس بعد الحولين رضاع لمن أراد أن يتم الرضاعة. إرضاع الحولين ليس حتما بل هو التمام، ويجوز الاقتصار على ما دونه برضا والدي الطفل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي على الأب الذي يولد له الطفل، واجبا لأم الطفل القائمة بإرضاعه إطعامها وكسوتها، ولهذا ينسبون إليهن دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط، وهذا في المطلقات. وأما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على الأزواج ولو من غير إرضاعهن لأولادهن. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرة، ولا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف وما لا يقدر عليه من النفقة، بل يراعى العدل. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا تضارر الأم الأب بسبب الولد بأن تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزق والكسوة، ولا يضاررها زوجها بأن يقصر عليها في شيء مما يجب عليه أو ينتزع ولدها منها بلا سبب. وعلى الوارث مثل ذلك، أي إذا مات الأب كان على وارث هذا الصبي المولود أجر إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك. وقيل المراد بالوارث وارث الأب، تجب عليه نفقة المرضعة وكسوتها بالمعروف، ويحرم على هذا المنفق من الإضرار بالأم ما كان يحرم على الأب من ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال الفطام عن الرضاع، عن تراض منهما أي صادرا من تراض من الأبوين إذا أرادا فطام الرضيع، فعلى كل منهما أن يراضي الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك لمصلحة الطفل. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي أن تطلبوا لهم من يرضعهم من النساء سوى أمهاتهم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم، أي لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت الاسترضاع، أو سلمتم إلى المرضعات أجرهن بالمعروف أي دون مماطلة أو نقص، فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه. وجواز استرضاع غير الأم مشروط بعدم المضارة بالأم كما في أول هذه الآية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.